الاستثنائية هنا بأن هناك خصوصية للأنثى بأنها معرضة للاستباحة أكثر من غيرها بكثير، معرضة للاستضعاف أكثر من غيرها بكثير. فأنثى وطفلة يعني هذه جرائم متكررة، قتلا أو غير قتل، هناك يعني معرضة لمظالم كثيرة. هذا صوت دكتور حسام الدين درويش، باحث في الفلسفة والعلوم الإنسانية والاجتماعية، وهو ضيفنا في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة، للحديث عن الجريمة المروعة التي حدثت في الحسكة قبل أيام وقتل الطفلة عايدة الحمود السعيد. أهلا بكم، معكم براء صليبي، وهذا بودكاست في 20 دقيقة. نقول بكل حزن وأسى أن كل تلك الجرائم وقضايا العنف التي تحدثنا عنها في حلقات سابقة والتي لم نتحدث عنها، والتي تحدث أيضاً ولا يعلم أحد بها، كل تلك الجرائم التي حدثت في العالم وتمنينا أن تكون الأخيرة لم تكن كذلك، وما زال العنف حاضراً بقوة، لا بل وبأبشع الأشكال. اليوم سنتحدث عن جريمة جديدة حملت عنواناً معتاداً وحجة واهية ومكررة بذريعة الشرف. في جريمة وحشية قتلت فتاة على يد عائلتها بمشاركة الأب والأخ وآخرين، وذلك في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا. الجريمة التي حدثت قبل أيام يوثقها تسجيل مصور يظهر فيه مجموعة أثناء تنفيذ الجريمة، بعدما اقتادوا الفتاة إلى منزل مهجور في ريف الحسكة، وبينما الفتاة تتوسل يطلب أحدهم توجيه الرصاص إلى رأس الضحية التي لم تكن قد لفظت أنفاسها الأخيرة بعد. وقد ذكر عدد من المواقع الإخبارية أن الفتاة في عمر 16 عاماً، بينما أكد مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا أنها في عمر 18، ويقول إنه تمكن من تحديد هوية الفتاة والتي اسمها عيدة الحمود السعيد من حي الزهور بحي الغويران في مدينة الحسكة. ويروي المركز تفاصيل الجريمة: الفتاة قتلت على يد أفراد من عائلتها بذريعة جريمة شرف، قرر ذووها قتلها بعد معرفتهم بعلاقة حب تربطها بشاب من المنطقة، وقد تمكن الشاب من الفرار لتواجه الفتاة وحيدة مصيرها المأساوي. يضيف المركز أن العائلة حرمت الفتاة من الطعام والماء لأيام قبل قتلها، واعتدوا عليها بشكل وحشي حتى اكتمال الجريمة بقتلها بأسلحة الرشاشة وبمسدسات من قبل أكثر من شخص. ويقول إن العائلة تباهت بنشر مقطع الفيديو المروع والذي يظهر جريمة قتلهم لها بالرصاص قرب منزل مهجور بريف مدينة ديريك الملكية. بدوا سعداء بجريمتهم وهم يتناوبون على التنكيل بجسد الفتاة الضعيفة الخائفة، وينال كل واحد من الأشخاص 11 الذين شاركوا في الجريمة نصيبه من دمها. قبل أن نخوض في الحادثة وفي تفاصيل ما يتعلق بجرائم الشرف، معنا الأستاذة المحامية مها النعيم، حكت لنا كيف يمكن أن نعرف جريمة الشرف لنفهم بالضبط عن ماذا نتحدث هنا. جريمة الشرف هي فعل انتقامي موجه للنساء، وجريمة قتل بيرتكبها أحد الأعضاء الذكور في أسرة ما أو قريب ذكر لذات الأسرة بحق أنثى، بيبرر هالقتل بدوافع شخصية بتتعلق بالنوازع العاطفية لإله، وبيرتكب هالشي لعدة أسباب، منها بناء على ظنون أو وهم لأنهم فقدوا عذريتهم، أو اعتقاد أنهم مسسوا شرف العائلة أو سمعة العائلة، أو بسبب أي سلوك لا يعجب ذكور العائلة، أو لأسباب تتعلق بخياراتهم بالحياة كالزواج بالتعارض مع إرادة الأهل أو خارج المذهب أو الملي أو الطائفي أو الدين، أو استقلال الفتاة عن منزل أهلها لأسباب تتعلق بالإرث أحياناً بأموالها، ممكن تخفي أحياناً سفاح، يعني الموضوع له عدة اعتبارات. طبعا يؤخذ على هالشيء انه هو عبارة عن تنازل من الدولة عن حق العام في القصاص من المجرمين والرجوع الى مرحلة الثأر الشخصي، بيتضمن عدم حماية أفراد من القتل العشوائي اللي هو منصوص عليه دستوريا بشتى الدساتير العالمية، فهو يعد من أقصى أنواع العنف ضد المرأة لأنه بيتعارض مع حق الحياة المقدس اللي هو مبدأ دستوري طبعاً كذلك. وطبعاً تبرير هذا النوع من الجريمة هو بمثابة التربي الخصبي لعدم وجود رادع لإلى، سواء رادع قانوني أو رادع اجتماعي فيما بعد يحد منه. من الغريب إضفاء صفة الشرف طبعاً على هذا النوع من الجرائم، ومصطلح جريمة الشرف إضفاء جانب أخلاقي على هذا الجريمة بيمثل تناقض كبير. فكيف للشرف اللي بيمثل القيمة السامية للفرد بالتزامه بالمبادئ والمثل العليا، كيف له أن يتوافق مع الجريمة اللي بتمثل التعبير الحقيقي لمدى الانحطاط الأخلاقي أو القانوني لدى الفرد والمجتمع؟ وهون بيكمن التناقض، فالشرف كقيمة معنوية لا يمكن أن يكون دافع لارتكاب أي جريمة، لأنه ما في شرف بالجريمة. بمعظم المجتمعات المتحضرة بسمي هذا النوع من الجرائم هو جرائم الانتقام أو جرائم الاعتداء على النساء أو قتل النساء أو جرائم العنف ضد النساء. قتل عايدة جريمة هزت الرأي العام، وذلك بعد انتشار مقطع الفيديو الذي حركت مشاهده المسجلة موجة غضب كبير تجاوزت حدود البلاد. سنتوقف هنا مع السيدة غيثاء أسعد، وهي مدربة تنمية إدارية ودعم نفسي. يعني لقيمة براء بدها تضل هي التابوهات هي اللي حاكمتنا، كل شيء منتجاوز ونكسرها نحن رح نضل بهالمعمعة. يعني شو منه هلأ إذا بنعمل مناصرة ولا بنعمل حشد ولا بنعمل بيانات، كله متأخر، لكن كله هو رح يفيدنا على المنظور القادم. هي الطفلة حتى لو إنه قاصر أو غير قاصر، مين قال من حق أي حدا هو يقرر مصيره وحياته وقراره وتزويجه بالغصب؟ وأنا اللي بدي إياه بده يصير لأني أنا الأخ أو أنا الأب أو أنا الذكر. إمت بدنا نخلص من هاي السلطة المتخلفة؟ نحن شو فينا هلأ نعمل شيء سريع حقيقي على الأرض؟ تجريم العنف، بدنا نحن نجرم العنف بالقانون، ولازم يكون له حساب عسير. وين هاي المؤسسات؟ وين هاي القوى؟ وين هاي البشر؟ مين يعني بدنا نطلع بيانات بس ونندد؟ لا يكفي لا يكفي. هلأ هاي مبينة هاي الطفلة وظهرت على الإعلام، قديش في نساء وفتيات عم ينقتلوا وما عم نسمع فيهم وما عم نعرفهم. عبر كثيرون على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أو في مقالات مكتوبة أو على القنوات الإعلامية عن صدمتهم بعد معرفتهم بجريمة القتل، وعن صدمتهم بقدرة المشاركين في جريمة قتل عايدة على توثيق جريمتهم بتصويرها، بدءا من سحب الفتاة إلى بيت المهجور وانتهاءا بإطلاق الرصاص عليها فأردوها قتيلة، كما تصدر هاشتاج فتاة الحسكة وهاشتاج حق فتاة الحسكة، الأمر الذي لم يعجب كثيرين، فبعضهم رأى أنه لا يجب الإشارة إلى جريمة بنسبها إلى مكان محدد، أو ما رآه البعض الآخر أن ذلك تهميش لحق الفتاة بعدم ذكر اسمها بشكل صريح والإشارة إليها، ورفض آخرون أن يتداول الموضوع أصلاً على شكل هاشتاج فقط كغيره ويمضي بعد أيام. دكتور حسام الدين درويش، باحث في الفلسفة والعلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعتي لابزيغ وكولونيا الألمانيتين، وهو ضيفنا في حلقة اليوم كما ذكرت في بداية الحلقة، سيحدثنا عن هذه الجريمة المروعة وعن الجرائم المشابهة التي نسمع عنها بين الوقت والآخر. بصراحة مجرد أنه أي حد يشوف الفيديو قتله أو يسمع بس بعض تفاصيل قتله، يعني ممكن الشخص يقول أنه لا حاجة لأي تعليق، ببساطة جريمة لا يتحملها لا قلب ولا عقل، وبالفعل يعجز اللسان عن وصف مدى بشاعته. بس مع ذلك رح أحكي بأربع نقط أساسية. النقطة الأولى أنه تبدو هذه الجريمة من ناحية أولى جريمة عادية جدا، ومن ناحية تانية جريمة استثنائية. يعني هي جريمة عادية لأنه مو أول فتاة ولا أول شخص ولا أو يعني بنت ولا أول امرأة تقتل بهذه الطريقة وبهذا الاسم الملعون حاليا، جريمة الشرف. يعني تكرار الحادثة يجعل لها عادية، لكن مع ذلك يبدو أن هناك استثنائية في هذه الحادثة. كل حادثة من هذا النوع استثنائية حتى لو تكررت مئات المرات أو آلاف المرات، لكن الاستثنائية هنا ليست فقط أن جريمة قتل بهذه الطريقة ثلاث أشخاص أخوة، يعني أخوتها يقومون باستباحتها والاستئساد بكل هذا الهدوء وبكل هذا البرود وبكل هذا الفخر وبكل هذه العلنية، لكن إضافة أن قتل أي إنسان بهذه الطريقة، لكن هي كمان طفلة، أمر فظيع في استثنائيته وبوصفة أنثى. الاستثنائية هنا بأن هناك خصوصية للأنثى بأنها معرضة للاستباحة أكثر من غيرها بكثير، معرضة للاستضعاف أكثر من غيرها بكثير. فأنثى وطفلة، يعني هذه جرائم متكررة قتلا أو غير قتل، هناك يعني معرضة لمظالم كثيرة. المسألة الثانية بتتعلق بمسألة أنه حتى الآن في ثقافتنا الشرف مرتبط بمسألتين ما فيهم أي شرف. المسألة الأولى بجسد الأنثى أو ما يسمى بالعرض هنا، لكن شرف أيضا، جسد أخته، أمه، بنته، زوجته، هذا هو شرفه. المسألة الثانية مرتبطة كمان بشيء عضوي، لكن هو النسب، أن أنتسب إلى أب وجد وقبيلة وعم وأسلاف وإلى ما هنالك. مسائل يفترض أننا تجاوزناها وأنه ينبغي أن نتجاوزها. يعني المشكلة باسم هذا الشرف المزعوم، يتم استباحة الكرامة، يتم استباحة الأفراد، يتم استباحة الآخرين بصراحة. يعني هناك حديث دائم عن أن المجتمعات تنتقل من قيمة الشرف هذه التعيسة بهذه السلبيات الكبيرة التي ليس لها فيها أي شرف. يعني شرف الإنسان بفعله، بأخلاقه، بإنجازاته إلى آخره. إذا ما انتقلنا لمسألة الكرامة، لمسألة أنه كرامة الفرد تحل قيمة الكرامة محل الشرف، مسألة بتكون كتير سيئة. النقطة الثالثة هي مسألة العلنية والوقاحة في ممارسة الجريمة. يعني لم يتستروا على الجريمة وإنما تفاخروا بإظهارها، وهذا له دلالتان. من ناحية أولى، هناك جزء من هذا المجتمع ليس يقبل فقط ويتقبل هذا النوع من الجرائم، وهذا شيء مؤسف، لكن لم يكن لهم أن يفعلوا ذلك لولا أن غياب الدولة، غياب القانون، غياب دولة القانون، وهي غائبة منذ عشرات السنين في سوريا. وبالتالي يمكن لهذا التشبيح، لهذه الممارسات الأسدية بمعنى ما أن تمارس. النقطة الأخيرة اللي حابب بس أقولها، مسألة أي مسألة جزء من المجتمع ما زال ليس فقط يقبل ويتقبل. يعني هناك أشخاص، يعني كتبت على صفحة عن شخص حاصل على ماجستير في الشريعة الإسلامية، قال أنها جريمة، لكن قال أنها حمل الفتاة المسؤولية وما أسماهم بمنظمات النسوية وكذا، أو تمنى أن تكون جريمة رادعا لمن؟ للفتيات الأخريات اللواتي لا يستمعن إلى كلام الأهل ولا يطعن كلام الأهل إلا ما هنالك. لم يتحدث عن، أو ليس هناك حديث عن أنه يجب ردع هؤلاء. هؤلاء قدر لا يمكن إلا قبوله وتقبله. اللي خليني أقوله بالأخير أنه هذه المسائل ليست مرتبطة لا بصميم الدين، لربطها بالدين وكذا، بالعكس. يعني لا يوجد أصلا نص ديني يبيح يعني ممارسة مثل هذه الجريمة بأي طريقة كانت، ولا حتى بالأعراف القبلية، يعني ولا أخلاق الفرسان تبيح هذا الاعتداء الوحشي اللي صار. اللي صار ببساطة يعني هي شريعة غاب في ظل عدم وجود دولة وعدم وجود قانون، وفي ظل هذا الغياب دائما تنفلت أو تظهر أسوأ ما لدى البشر. يعني أختم وأقول هنا بأن الثورة أو الاضطرابات بشكل عام، ومن الحروب والأزمات وكذا، تظهر أسوأ ما لدى البشر وتظهر أفضل ما لديهم. وقتل هذه الفتاة بهذه الطريقة هو يعني هي أحد الأشكال التي يمكن القول بأنها أسوأ ما يمكن أن يكون لدينا ظهر بهذه الطريقة. همرين علي من هيئة الداخلية في الجزيرة قالت في لقاء لراديو أراتا: سر أواوي دجي فيديوهات بزانبون هاتنا تشكرن هاتنا بلا كرن، يعني أم جوكي دستي أندرون وين جوكي هزين أو لهي أندرين تشكسي قدوا فيديوهاتي قوهاتي. تقول همرين بأن هذا الفيديو تم تصويره بشكل مفصل وبشكل احترافي وبقصد النشر. تقول بأنهم في الوزارة الداخلية التابعة للإدارة الذاتية في الجزيرة يدينون ويستنكرون مثل هذه الجريمة، وكل من ظهر في هذا الفيديو سيتم توقيفهم، وذلك لثلاثة أسباب: أولاً التحريض، ثانياً كل من في الفيديو يتحدثون ولا يوقفون هذه الجريمة، وثالثاً كلهم شهود عيان ومشتركين في مثل هذه الجريمة. هذه الجرائم في أغلب قوانين الدولة تكون إعدام، لكن لأنهم في الإدارة الذاتية لا يوجد إعدام، فمثل هذه الجريمة سيكون حكمها المؤبد، ما يعني أن كل من ظهر في هذا الفيديو بحسب قولها سيحاكم بتهم تحريض الناس على جرائم الشرف والمشاركة في الجريمة نفسها. السيد عوض الجشي المقيم في لبنان لديه رأي حول الطريقة التي تناولت بها بعض الجهات أو الأشخاص حادثة قتل عايدة. هذه القضية هي جريمة ضد الإنسانية تحمل في طياتها تساؤلات كثيرة، من ضمنها أن أي حرف لهذه القضية عن مضمونها الذي هو جريمة يرتكبها أشخاص أحياناً لا يشعرون بالذنب نظراً للبيئة التي عاشوا فيها أو لجهل وعدم معرفة أو دراية بمفهوم الحياة. هذه القضية أو الجريمة التي لطالما يشهد العالم العربي الكثير منها ضد أطفال من تعذيب أو قمع أو قتل أو استغلال بحاجة إلى تسليط الضوء عليها للاستفادة من مجرياتها، بحيث يعمد القيمون في أي بلد على استحداث برامج تثقيفية في المدارس التي من شأنها تثقيف الجيل الحديث وتأديبه على كيفية التعاطي مع الآخرين وعدم سلب حقوقهم والتنويه إلى العقاب وإلى ما هنالك. اليوم قضية الطفلة الفاجعة فتحت الباب على عدة أمور، منها أولا إذا كان الجاني تحت السن القانوني فكان بحاجة إلى تثقيف وتعلم، وثانيا إذا كان فوق السن القانوني فليعاقبه القانون على فعلته حتى يكون عبرة لمن تسوله نفسه سلب حياة الآخرين، وإن كانت هذه الجريمة تحت أي مسمى، إن كانت تقاليد أو عشيرة. فيما يخص الطفلة هناك جريمة ضد الإنسانية سواء كان الأطفال أناثا أو ذكورا. ولم ننم على وقع جريمة قتل عايدة حتى استفقنا على خبر جريمة جديدة، فقد قالت مصادر محلية في الحسكة إن والداً قتل ابنته خنقاً بعد أيام من جريمة عايدة. الطفلة آية خليفو 16 عاماً خنقت بيد والدها أيضاً بذريعة الشرف، ومنذ عام ونصف العام حبس الوالد طفلته في المنزل ومنعها من مغادرته، وذلك بعد تعرضها للاغتصاب من قبل ابن عمها بحسب المصادر. يأتي مقتل الطفلة بعد ساعات من إصدار المحكمة التابعة لحكومة دمشق في الحسكة حكماً بالسجن على المغتصب لمدة 30 عاماً، وقالت المصادر بأن الوالد أقدم على قتل ابنته لأنها السبب وراء الحكم الصادر بحق ابن عمها. سنختم حلقة اليوم مع السيدة فاتنة عبارة، ناشطة إنسانية وعضوة في منظمة مساواة ونساء ديمقراطيات، وهي مديرة برامج بالمركز السوري للتنمية المستدامة. قالت لي: أنا خائفة جدا عندما سمعوا أهلي خبر بنتي الحسكة وقالوا كفو كفو سلمت أيديكم، هكذا حدثتني فتاة، وخافت خافت كثيرا أن يكون مصيرها كمصير ابنة الحسكة. لقد تعمدوا نشر هذا الفيديو لإشهار غسل العار لعيد الحمود السعيد، نعم، كي يصل هذا الفيديو إلى أهالي كل الفتيات، كي يقتلوا بناتهن تحت ما يسمى جرائم الشرف، وكل ذلك باسم الشرف. أعتقد بأنها في يوم من الأيام فكرت بأن يكونوا كل هؤلاء المجرمون سندا لها، يحموها من زوج ظالم أو من أي مصيبة قد تحدث لها، لكن لم تكن تدري بأنهم قتلتها وأمها معهم. قتلتم طفلة بعمر الورد والزهور فقط لأنها رفضت أن تتزوج بابن عمها. ما هذا الظلم لنا نحن كنساء سوريات؟ ندعو كل المنظمات، منظمات حقوق الإنسان، كي تقتص منهم أشد القصاص. تم توثيق 19 جريمة شرف معلنة ارتكبت خلال العام الحالي في سوريا، تضاف إليها 6 جرائم شرف ارتكبها سوريون في الخارج. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة، شاركتني في الأعداد صديقتي وزميلتي الصحفية يالا فهد. كنت معكم براء صليبي، إلى اللقاء.